بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله حجة لنا وشفيعا وربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا سميع الدعاء. هذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل. وابتدأنا في المرة الماضية بسورة لقمان، واليوم إن شاء الله نتمها ونكملها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، تسخيرها للآدميين وتمكينهم من الانتفاع بها. فمن مخلوقات السماوات المسخرة لبني آدم الشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك، ومن جملة ذلك الملائكة، فإنهم حفظة لبني آدم بأمر الله سبحانه. ومن مخلوقات الله الأحجار والتراب والزرع والشجر والثمر والحيوانات التي ينتفعون بها والعشب وغير ذلك. والمراد بالتسخير جعل المسخر بحيث ينتفع به المسخر له، سواء كان منقادا له وداخلا تحت تصرفه أم لا. فالشمس مثلا ليست داخلة تحت تصرفنا، لكنها مسخرة لنا. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، هذا يدل على قاعدة معروفة، وهي قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أتم وأكمل عليكم نعمه. والنعم الظاهرة ما يدرك بالعقل أو الحس ويعرفه من يتعرفه، كالصحة وكمال الخلق والمال والجاه والجمال وفعل الطاعات، هذه كلها نعم ظاهرة، يعني أنت تعرفها وتعرف من الظاهر. والنعم الباطنة المعرفة والعقل وما يجده المرء في نفسه من العلم بالله وحسن اليقين وما يدفعه الله عن العبد من الآفات. فالنعم الظاهرة يعني التي نراها، والباطن التي تكون في نفس الإنسان يشعر بها الإنسان. يعني الصحة نعمة ظاهرة وباطنة، لأنه قد يكون الإنسان في ظاهره صاحب صحة، لكن في باطنه هناك مرض مثلا، فعنده صحة ظاهرة لكن ليس عنده صحة باطنة. وإذا رزق الصحتين كان هذا هو الأكمل. ومن الناس من يجادل في الله في توحيده وصفاته مكابرة وعنادا بعد ظهور الحق له وقيام الحجة عليه. ومن الناس من يجادل في الله، هذه أم المصائب، أن المخلوق من تراب يجادل في رب الأرباب. قال الله عز وجل: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم يخاصم وهو خصيم مبين، يعني واضح خصومة والمجادلة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، من عقل ولا نقل، بدون أي دليل، ولا هدى يهتدي به إلى طريق الصواب، ولا كتاب منير أنزله الله سبحانه، بل مجرد تعنت ومحض عناد. لكن أنت ترى هذا عندما يأتي بعض المبطلين ويجادل في آيات الله ويجادل في الله، لا تجد عنده دليلا ولا تجد عنده أثارة من علم، لكنه يظن أنه على هدى وهو في ضلال مبين، والعياذ بالله. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يعني هو هذا لا يدري، ولا يدري أنه لا يدري، واقع في جهل مركب، والعياذ بالله. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، أي ما أنزله الله على رسوله من الكتاب، تمسكوا بمجرد التقليد البحت، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا فنعبد ما كانوا يعبدونه من الأصنام ونمشي في الطريق التي كانوا يمشون بها في دينهم. أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، كأنه تعالى يقول أيتبعون آباءهم ولو كان الشيطان هو الذي سول لآبائهم ما كانوا عليه حتى أوقعهم في الشرك فأوردهم بذلك عذاب جهنم المستعر، فما معنى اتباع الآباء والحال هذه؟ فهم أطلقوا قضية اتباع الآباء سواء كانوا على حق أو على باطل، والله عز وجل قال لهم اتبعوا ما أنزل الله، واتباع ما أنزل الله دائما على الحق، ليس فيه باطل وليس فيه هوى وإنما فيه الحق. أما اتباع الآباء ففيه الحق وفيه الباطل، هم تمسكوا فقط باتباع الآباء، وهذه من المصائب وهي التي أضلت كثيرا من الناس. حتى إن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي جعله لا يوحد الله؟ قال هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب الأب، إنا وجدنا آباءنا على أمة، نسأل الله العفو والعافية. لذلك مفارقة العوائد وما كان عليه الآباء هذه لا يوفق إليها إلا من وفقه الله عز وجل، لأن الإنسان ابن بيئته. حتى إن من العلماء الكبار من كان يعيش في جو فيه بدع وخرافات، هذه البدع وهذه الخرافات أثرت عليه من جهة تأليفه، فيأتي مثلا بألفاظ القوم وربما وافقهم في شيء ما، لأن المسألة حتى ولو كانت باطلا إذا استمر عرضها على الإنسان خفت عنده وربما تبناها، فكيف إذا كانت المسألة مشتبهة؟ وكثرة الإمساس تميت الإحساس. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم وجهه إلى الله أي يفوض إليه أمره ويقبل عليه بكليته وهو محسن في أعماله، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فقد استمسك بالعروة الوثقى أي اعتصم بالعهد الأوثق وتعلق به، وهو تمثيل لحال من أسلم وجهه إلى الله بحال من أراد أن يترقى إلى شاهق جبل، يعني مكان مرتفع، فتمسك بأوثق عرى حبل متدل منه. وإلى الله عاقبة الأمور أي مصيرها إليه لا إلى غيره، وهذا فيه دعوة إلى الاستسلام لما جاء عن الله عز وجل بدون جدال بدون مناقشة بدون خروج عن أمر الله عز وجل. ومن أسلم لله وجهه واستسلم لله سبحانه وتعالى نجا من الشبه جميعا، بصدق نجا من الشبه جميعا، لأنه إذا أورد عليك أي أحد أورد عليك أي إيراد وصادم هذا الإيراد النص القرآني خلص أنت مستسلم لله عز وجل. وقل لك يا أخي للذكر مثل حظ الأنثيين هذا ظلم، يقولون هكذا، طبعا هو ليس بظلم بل هو قمة العدل والإنصاف. وأنت تأتي إلى القرآن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وأنت مستسلم قلبك طيب بما أنزل الله عز وجل، خلص لا تلتفت إلى ذاك إلى هذه الشبهات. فكيف إذا وفق الله لما هو بعد التسليم وهو معرفة حكم الله عز وجل في شرعه، كيف أن الله سبحانه وتعالى أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين لأن الذكر عليه مسؤوليات مالية والأنثى ليس عليها تلك المسؤوليات المالية التي على الذكر، ثم للذكر مثل حظ الأنثيين في مسائل معدودة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ولحكمة بالغة. فبالتالي أنت تجد عند العوام المسلمين ممن لم تدنس أفكارهم بالباطل عندهم من التسليم ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى. أما من تدنست أفكاره فتجده يورد الإشكالات على كلام الله سبحانه وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ابن تيمية نصح ابن القيم نصيحة وانتفع بها ابن القيم انتفاعا عظيما، قال له لا تجعل قلبك كالسفنجة. السفنجة إذا وضعتها مثلا في الماء في الأذى في القدر تشربت هذا الذي وضعت فيه، لكن اجعل قلبك كالزجاجة المصمتة، إذا جاءت إليها الأشعة ردتها فلا يدخل فيها شيء من الأذى ومن الشر، فانتفع بها ابن القيم رحمه الله. فلذلك الاستسلام هذا هو ميزة أهل الإسلام، لكن يقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمة. احنا الآن نطلع بالطيارة وسوق فينا الطيارة أو بالقطار وقبطان السفينة أو القطار ونحن مطمئنون مستريحون مسلمين القيادة له وهم مخلوق مثلنا، فالواجب علينا أن نسلم لله سبحانه وتعالى حتى نرتاح. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الشريعة تأتي بما تحارب به العقول لا بما تحيله العقول، لا يوجد في الشرع شيء تحيله العقول. العقول طبعا هي أصناف وأنواع، عقلي أنا اليوم يختلف عن عقلي في الغد، عقلك يختلف عن عقلي، فبالتالي لو جعلنا المرجعية إلى عقول الناس لاختلف الناس بعدد رؤوسهم اختلافا بعدد رؤوسهم، لكن الشريعة تأتيك بأمور لا تحيلها العقول، لا تحيلها يعني لا تمنعها العقول لكن تحتار فيها العقول، لأن العقل مثل البصر، البصر له حد ينتهي إليه، لو أراد أن ينظر بعد ما حده الله إليه في بصره المجرد ما استطاع أن يرى شيئا حار، لكن هذه الحيرة لا تجعله يحيل أن يوجد بعد بصره الذي وصل إليه شيء، صح؟ كذلك عقلك له حد ينتهي إليه، بعد هذا الحد هل عقلك يمنع أن يوجد شيء بعد هذا الحد؟ لا، يحار في يوم قيامة في نعيم في القبر في عذاب في القبر، في ملائكة في المسجد الآن، في ملائكة معنا، هذه هل عقولنا تمنعه؟ لا، لكن عقولنا تحار فيه لأنها أمور غيبية. ومن أول صفات أهل الإيمان في أول سورة البقرة من صفات المتقين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، لكن لا تعارض الشرع بعقلك وهواك. شوف مثل نوح عليه السلام في قصته مع ابنه وهي تجري بهم الفلك السفينة في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن معا مع الكافرين. الشرع اللي هو الذي يمثله الآن مين؟ نوح عليه السلام يقول لابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، العقل ايش بيقول؟ ابنه سآوي الى جبل يعصمني من الماء، الشرع ماذا قال؟ لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم ممن ركب السفينة. طب الان العقل بيقول المجرد يعني بقول لك انا اذا طلعت على سفح جبل لن يدركني الماء ولن اغرق، الشرع ايش قال له؟ قال له لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، كل غارق الا من رحم الله بالركبة في السفينة، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين، غلب الشرع العقل. ذاك يقول العلماء الشرع قاض والعقل شاهد، الشرع قاض والعقل شاهد، ويحق للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. خلاص يكفينا كلام الله سبحانه وتعالى ومن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، كأن هناك حبل متدل من جبل عال وهذا الحبل هو أوثق شيء يتمسك به، فمن أسلم وجهه لله عز وجل وهو محسن استمسك بأقوى حبل يستمسك به المرء. والعروة الوثقى يعني جاءت في سورة البقرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى اللي هي كلمة التوحيد. وإلى الله عاقبة الأمور أي مصيرها إليه لا إلى غيره، ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، فإن كفره لا يضرك. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، أي نخبرهم بقبائح أعمالهم ونجازيهم عليها. إن الله عليم بذات الصدور، أي بالضمائر، لا تخفى عليه من ذلك خافية، فالسر عنده كالعلانية. يعني أنت لا ترهق نفسك وتحزن نفسك على من كفر، أنت بلغ رسالة الله سبحانه وتعالى، إن عليك إلا البلاغ. هؤلاء سيحاسبهم الله سبحانه وتعالى، لا تقلق، اهتم بنفسك وادعو غيرهم. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نمتعهم قليلا، أي نبقي الكفار في الدنيا مدة قليلة يتمتعون بها، فإن النعيم الزائل هو أقل قليل بالنسبة إلى النعيم الدائم. هل تعلمون أن نسبة الدنيا مهما طالت تساوي الصفر مع بقاء الآخرة؟ يعني عمرك أنت الآن إيش نسبة عمرك؟ 60-70-100 سنة، 150 سنة، إلى دار لا نهاية لها، إلى جنة سرمدية، وإلى يوم آخر خالد باق أبدي، هل تساوي شيء؟ والله صفر، ما في شيء. ذكر ربنا قال نمتعهم قليلا مهما طالت أعمارهم فهم في قليل، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، أي نلجئهم إلى عذاب النار والعياذ بالله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أي يعترفون بأن الله هو خالقهما، لا جواب لهم غير ذلك. مستحيل أن يقول لك الكافر المشرك أنه اللي خلق السماوات والأرض اللات أو العزة أو منات، ما عندهم هذا، ترى هم موحدون في الربوبية، إلا من شاء الله أن يكون عنده إشكال في الربوبية. قل يا محمد الحمد لله على اعترافكم، فكيف تعبدون غيره وتجعلونه شريكا له؟ ها إلزام. لكن العلماء ماذا يقولون؟ يقولون من أقر بتوحيد الربوبية يلزمه أن يوحد الله في الألوهية، ومن وحد الله في الألوهية تضمن توحيده لله في الألوهية توحيده في الربوبية. يعني واحد بيعترف أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الملك الرزاق، يلزمه أن يعبد الله وحده. طب واحد رأيته يعبد الله وحده، هذا يتضمن تلقائيا أنه هذا يوحد الله في الربوبية تلقائيا. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، أي لا ينظرون ولا يتدبرون حتى يعلموا أن خالق هذه الأشياء هو الذي تجب له العبادة دون غيره. تأملوا يا مشايخ في القرآن واربطوا القرين بقرينه، هذا كثير في القرآن، ذكرته لكم كثيرا. وأقوى ما يجادل به المخالفون أن تجادلهم بالقرآن. يقول الله عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير القرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ذلك يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات، يقول عامي واحد يغلب 1000 من المشركين، عامي موحد واحد يغلب 1000 من المشركين، لأن الحق إذا قذف على الباطل دمغه وألقاه أرضا. ثم قال الله عز وجل لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. لله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا فلا يستحق العبادة غيره، إن الله هو الغني عن غيره الحميد، أي المستحق للحمد، لا إله إلا هو. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو كل شجر الأرض صار أقلاما، والبحر يمده من بعده 7 أبحر، والبحر البحر كله اللي في الأرض مده من بعده 7 أبحر، وليس المقصود هنا تحديد العدد، وإنما المقصود التكثير. ما نفدت كلمات الله، المعنى إن الأشجار التي في الدنيا لو كانت كلها أقلاما وكان الماء البحار مدادا أي حبرا لاحظ، فكتب بها كلمات الله التي يتكلم بها إذا شاء لنفد ماء البحر وانتهى مع ما يمده، ولم وتكسرت الأقلام وانتهت الأقلام ولم تنتهي كلمات الله، ولو كان وراء البحر سبعة أبحر تمده. لاحظ، لكن الشيخ حافظ الحكمي في منظومته سلم الوصول يقول لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر يمده سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني، تنتهي الأقلام وتتكسر والبحر ينتهي الحبر وتبقى كلمات الله. ليش؟ لأن المخلوق متناهٍ له نهاية، المخلوق والخالق لا إله إلا هو صفاته ليست متناهية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء سبحانه وتعالى. واضحة هذه؟ وهذه المعاني التي نقرأها هي معاني مستوعبة في عقولنا لكنها تعظم الله عز وجل في قلوبنا، تعظم الله سبحانه وتعالى في قلوبنا. يعني أنت عندما تقرأ مثل هذا المثال لا تجعله يمر عليك مرورا، لا، توقف عنده، مثال عظيم والله يبين لك عظمة الله. نحن لن نستطيع أن نقدر الله حق قدره، لا يمكن لا يمكن لا يمكن، ولكن الله عز وجل يذكر لنا مخلوقاته لنستدل على عظمة هذه لنستدل بعظمة هذه المخلوقات على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. لذلك في آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن ذكر الله عز وجل أعظم المخلوقات وهو وسع كرسيه السماوات والأرض، ذكر الكرسي، كرسي والعرش هذه أعظم المخلوقات، لأنه أنت عندما يعني تعرف أن الكرسي هو موضع قدمي الرب عز وجل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، طب هذا مخلوق فكيف بالخالق لا إله له، تعظم الله سبحانه وتعالى. وعندما نتحدث عن الملائكة وعن عظم خلق الملائكة أيضا هذا يدلنا على عظمة الله سبحانه وتعالى، عظم خلق السماوات والأرض يدلنا على عظمة الله سبحانه وتعالى. عندما نأتي إلى أسماء الله وصفاته ونتعلمها بشكل صحيح على طريقة أهل السنة والجماعة نعظم الله سبحانه وتعالى. يعني عندما نأتي مثلا إلى العلم، إلى العلم الله عز وجل هو العليم صح؟ طب وأنا أيضا عندي علم وأنت عندك علم صح؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. عندنا علم، لكن فرق بين علمنا وعلم الله، علمنا مستمد من الله سبحانه وتعالى، علمنا مسبوق بجهل في أثنائه نسيان وجهالة، وأيضا سنموت وبالتالي يذهب عنا علمنا. علم الله هو الأول، علم لا لم يسبق بجهالة وليس فيه نقص، لأنه علم، لأن علم وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، يعلم الظاهر والباطن، يعلم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء لا تخفى عليه خفية. وهل علمه منتهن؟ لا، غير متناهن وغير منتهن علمه سبحانه وتعالى. فأنت عندما تفكر هذا التفكير وتقارن يعني من أجل أن تعظم الله سبحانه وتعالى هذا يزيد إيمانك، ونحن بحاجة إلى هذه المعاني في زماننا. شيخ خالد كيف حالك؟ ساق طيب، ذاك الله خير، الله يحييك. طيب، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، كلمات الله لا تنفذ ولا تنتهي لأنها صفته جل جلاله عظمة سلطانه، إن الله عزيز حكيم. وقال الله عز وجل في آخر سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله أكبر. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. طيب نكمل بس تفسير الآية السابقة، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قيل إنها لما نزلت وما أوتيتم من العلم إلا قليلة، شوف وما أوتيتم من العلم إلا قليلة، ف في اليهود قالوا كيف وقد أوتينا التوراة فيها كلام الله وأحكامه، فنزلت هذه الآية: إن الله عزيز حكيم، أي غالب لا يعجزه شيء ولا يخرج عن حكمته وعلمه فرد من أفراد مخلوقاته. يعني ذلك قال: ما علمي وعلمك إلا كنقرة هذا العصفور في البحر، مع علم الله عز وجل. إيش نقرة العصفور هذا بالنسبة للبحر؟ ماذا أخذ؟ لا شيء. وهذا يعني للتقريب، ما في نسبة. قلت لكم النسبة بين الدنيا والآخرة نسبة صفر إلى ما لا نهاية. قال الله عز وجل: نمتعهم قليلا، صفر إلى ما لا نهاية. طيب، وكذلك في الحديث كما أدخل المخيط، كما إذا أدخل البحر، إيش الحديث تذكرونه؟ إيش أوله؟ يا عبادي، أيوة، إيش أوله؟ يا عباني إنكم، أيوة، أحسنت، أيوة. طب هل ينقص شيء؟ لا، هو من باب التقريب، وإلا لا نسبة لهذا مع ملك الله سبحانه وتعالى. فالله يقرب لا إله إلا هو لنا الأمثلة فقط لنفهم ونستوعب. ثم قال الله عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، أي قدرة الله على بعث الخلق كلهم وعلى خلقهم كقدرته على خلق نفس واحدة وبعث نفس واحدة. كل الخلق الله عز وجل قدرته على بعثهم كلهم وعلى خلقهم كقدرته على خلق نفس واحدة وبعث نفس واحدة. ليش؟ لقدرته على كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فقط كن فيكون. كل هذه المشايخ تعظم الله سبحانه وتعالى في صدورنا. نحن نحتاج في زماننا إلى هذه المعاني، نحتاج أن نعظم الله، لأننا عظمنا الدنيا، والله عظمنا الدنيا وعظمنا صنع البشر، وحصل عندنا ضعف في تعظيم الله سبحانه وتعالى. ومثل هذه الآيات من أعظم ما، والقرآن من أعظم ما يعظم الله عز وجل في قلوبنا: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. شوف، يعني حتى إنه خلقنا وتطور خلقنا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. كل هذا تدلنا على عظمة الله، وبالتالي نعظم الله ونوقر الله سبحانه وتعالى في صدورنا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أيضا هذا يدلنا على عظمة الله ويجعلنا نعظم الله عز وجل في قلوبنا. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني التعامل مع الله سبحانه وتعالى بدون صفة الحكمة، بدون صفة الحكمة، هذا تنقص لله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا يناقض حكمة الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. احنا خلصنا الآية قبلها، إن الله سميع لكل ما يسمع بصير لكل ما يبصر. طيب، ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي يدخل كل واحد منهما في الآخر. كيف يدخل؟ في الصيف النهار بوكل من الليل، صح؟ وفي الشتاء ينعكس الأمر، الشتاء بوكل من النهار، يدخل هذا في هذا وهذا في هذا بحسب الفصول. وسخر الشمس والقمر، أي ذللهما وجعلهما منقادين بالطلوع والأفول تقديرا للآجال وتتميما للمنافع. نعرف السنوات، نعرف الأشهر بالشمس والقمر. كل يجري إلى أجل المسمى، قيل الأجل هو يوم القيامة، وقيل وقت الطلوع وقت الأفول، كل واحد له وقت يطلع فيه وقت يغرب فيه، ويختلف هذا من يوم إلى يوم في السنة كلها. ذلك ربنا قال رب المشارق والمغارب، لأن الشمس كل يوم تطلع من مطلع مختلف عن اليوم الآخر، وتغرب كذلك في مغرب يختلف عن مغرب اليوم الآخر. وقال رب المشرقين ورب المغربين، ليش؟ لأنه مشرق الشتاء غير مشرق الصيف، ومغرب الشتاء غير مغرب الصيف. كل يجري إلى أجل مسمى، الأجل قيل هو يوم القيامة، وأيضا الشمس تذهب وتسجد تحت العرش، آمنا بذلك وصدقنا ذلك، وأن الله بما تعملون خبير لا تخفى عليه منها خافية، لأن من قدر على مثل هذه الأمور العظيمة فقدرته على العلم بما تعملونه بالأولى. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، من أكبر وأعظم؟ خلق السماوات والأرض هذه ولا خلق الإنسان؟ خلق السماوات والأرض. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق، أي فعل ذلك ليعلموا أنه الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل هو ما أشركوا به من صنم أو غيره في سورة الحج. وأن ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي على عرشه فوق سماواته، العلي بقدره وجلاله. علو الله عز وجل علو قدر وقهر وعلو ذات، علو قدر وقهر وذات. الرحمن على العرش استوى، الكبير ذو الكبرياء في ربوبيته وسلطانه. ولذلك تعريف لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ليش بحق؟ لأنه في معبودات أخرى غير الله سبحانه وتعالى، لكنها معبودات باطلة. فلذلك قل لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، والدليل على كلمة الحق هذه الآية وآية سورة الحج التي مثلها. ثم قال الله عز وجل ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. شوف يعني القرآن ينتقل بك من آية إلى آية، تكلم لك عن السماوات وعن الأرض، تكلم لك عن الأشجار وأنها تصير أقلام، والبحر ويمده من بعده سبعة أبحر، تكلم عن خلقنا وعن بعثنا وعن الأشياء المعنوية، الليل والنهار، وذكر الشمس والقمر، ذكر أنه سبحانه وتعالى هو الحق. الآن انتقل إلى الفلك، السفن في البحر، وهذا طريقة القرآن. لذلك لا يمل القرآن، لا يمل، سبحان الله، كل شيء تقرأه تمله، حتى إيش ما كان الكتاب إلا تمل، شعر إيش ما كان اسمع مرة مرتين تمل، القرآن لا يمل. يقول الشاطبي رحمه الله وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجمله. ويقول ابن الجزر رحمه الله فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. هل عمرك مللت من قراءة الفاتحة؟ لا، ملل، انتبه، كلمة ملل، كلمة افهم ايش معنى الملل، تتوقف يمكن. هل مللت عمرك من قراءة قل هو الله احد؟ والله مهما كررت الآيات، بالعكس، من كان مؤمنا صادقا كل ما كرر كل ما ضمئ الى ان يزداد وان يزداد. ذلك يقول عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله عز وجل. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، أي بلطفه ورحمته لكم، لأنها تمكنكم من السير على الماء برفق عند أسفاركم في البحر لطلب الرزق، ليريكم من آياته ما يشاهدونه من آثار قدرة الله وما يرزقهم في البحر إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. من له صبر بليغ وشكر كثير يصبر عن معاصي الله ويشكر نعمه. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وإذا غشيهم موج كالظلل، شبه الموج لكبره بما يظل الإنسان من جبل أو سحاب أو غيره. وأنا رأيت والله رأيت أحدهم قد صور الأمواج وهو في السفينة جالس، والأمواج أعلى من السفينة كأنها الجبال، سبحان الله، رأيتم الصورة هذه؟ أنت مصور هو في السفينة جالس، الأمواج مرتفعة، وتعرف لون البحر إيش يعني، من بعيد ربما تراك الصخر كأن سفينة ويعلوها الظلل والجبال. سبحان الله. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. لا يعولون على غير الله في خلاصهم من موج البحر إذا هاج، لأنهم يعلمون أنه لا يضر ولا ينفع سواه، فلا يدعون أصنامهم بل ينسونها في تلك الحال. طبعا هؤلاء الأولون، أما المتأخرون فسلامتك، حتى يشركون مع الله في الشدة، يقولون يا علي في الطيارة وهي تهتز بهم، في السفينة وهي أيضا تهتز بهم، يقولون يا علي يا حسين شوف. يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، والمتأخرون يشركون في الرخاء والشدة. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. فلما نجاهم إلى البر صاروا على قسمين، فقسم مقتصد أن يوفي بما عاهد الله عليه في البحر من إخلاص الدين له ويبقى على ذلك بعد أن أخرجه إلى البر سالما، ومنهم كافر ينقسمون، واحد برجع إلى كفره والثاني لا يستمر على إيمانه. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. الختار كثير الخطر، وهو الغدر وعدم الوفاء بالعهد، لأنه إيش؟ لم يوفي لله عز وجل وهو في البحر لما نجاه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده لا ينفعه بوجه من وجوه النفع لاشتغاله بنفسه. أمرنا الله عز وجل ونادى الناس جميعا بأن نتقي الله ربنا وأن نخشى ذلك اليوم العظيم الذي لا يجزي فيه الوالد عن ولده، لأن الوالد مشغول بنفسه، مع أن الوالد في الدنيا مستعد لأن يقدم لولده كل شيء، مستعد أن يعطش ليروى ولده، أن يجوع ليشبع ولده، أن يمرض ليصح ولده، أن يسهر لينام ولده، أن يتعب ليرتاح ولده في الدنيا، لكن في الآخر الأمر يختلف. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. المرضعة، لاحظ الأصل يقولوا مرضع، يقولوا حائض للمرأة. ليش؟ لأن الرجل لا يحيض والرجل لا يرضع، فيأتون على صيغة المذكر لهذه فيقولون امرأة حائض وامرأة مرضع، لكن هنا ايش قال؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة. ليش قال مرضعة؟ لانها في تلك اللحظة ترضع، واضح؟ ترضع. انا اقول لكم شيئا، ما هو الوقت الذي تكون فيه المرأة في اشد الحنان والتعلق بابنها وهي ترضعه، ومع ذلك لما تأتي الزلزلة والشدة ويوم القيامة تترك هذا الابن الرضيع مع شدة العلاقة بينهما؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت بس، وتضع كل ذات حمل حملها، حتى أن تضع الحوامل حملها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. الناس سكرانين بس مش سكرانين، لأنه يعني من إيش؟ من شدة الأهوال الناس سكارة. سبحان الله، قبل أيام بسمع إنه الإنسان يسكر ليس فقط بشرب الخمر، الله أعلم، إحنا بنسمع لكن ليس تحقق. أقول لك أنت لو سهرت وقتا طويلا لم تنم، سبحان الله، دمك يصير فيه كأنك سكران. كذلك شدة الأهوال هذه التي يلاقيها الناس يصبحون كالسكرة وما هم سكرة. لكن ربنا في القرآن ذكر هذا المعنى، قال عن قوم لوط إيش؟ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، سكرة المعصية. بعض الناس سكران، تعرفوا الآن في إدمان صح؟ صحيح، بتشوف الواحد مدمن مثلا على الجوال أو على أشياء معينة، تحدث فيه يا أخي مش مركز معك، مش مستوعب، مثل السكران صح؟ بتلاحظ هذا على بعض الناس، خاصة أهل المعاصي والذنوب، فعلا ما بيستوعب، تكلم معاه هو في واد وانت في واد، سكران لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ابن القيم شو بقول؟ ترى سكر الخمر، تشرب خمر وبعدين تصحى يعني إن شاء الله ثاني يوم، حرام طبعا الخمر، لكن المشكلة العظمى أن تسكرك الدنيا، تسكر بالمال، المال يسكرك، تسكر بحب النساء، تسكر بالمعاصي والذنوب، هنا المصيبة. لكن ابن القيم يقول والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد أوان. متى تفيق؟ عند الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أسألكم، جاءت كورونا صح؟ جلسنا في بيوتنا، أغلقت بيوت الله سبحانه وتعالى، مات لنا أصحاب وأحباب، لا أتحدث عن نفسي وعنكم بشكل عام، هل تغيرت قلوب الناس بعد كورونا أم رجعت كما كانت وازدادت سوءا؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. ليش؟ لأنها سكرة بحب حياتها الدنيا، أسكرتنا الدنيا. لكن متى يستيقظ الإنسان؟ قلت لكم عند الموت، وعندما يقرص هو بذاته، يأتيه مرض عضال، بيستيقظ، قل يا ليتني قدمت لحياتي، وقبل ذلك كان نائما وغافلا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. الله أكبر، ابني، أولادي اللي أنا الآن يعني حتى عندما أتذكرهم أشعر بعاطفة وحنان ومشاعر فياضة، وأريد أن أحضنهم وأن ألتقي بهم في أسرع وقت. هذا يحصل بيني وبينهم يوم القيامة؟ لا يجزي والد عن ولده، بل قال الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، بصير فرار من بعضهم، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، كذلك المولود لا يجزي عن والده شيئا. طب هذا بين الوالد وولده، وبين المولود ووالده، طب فما بالك بمن عداهم؟ فما عداهما من القرابات لا يجزي بالأولى، فكيف بالأجانب؟ الأقربات لا يجزون بالأولى، فكيف بالأجانب؟ اللهم اجعلنا ممن لا يرجو سواك ولا يعول على غيرك، آمين. والله آية عظيمة هذه ترى مشايخ، إن وعد الله حق لا يتخلف. لا أظن أنه هذا الكلام بس قصص أو يعني كلام يطوى وينتهي، لا هذا حق سيكون. والله الله عز وجل قلت لكم يستبق لنا ما سيحصل حتى نحياه ونحن في هذه الدنيا، لئلا نستيقظ في ذلك الوقت ونحن غير عارفين بما سيجري. لا، احنا الآن عارفين والله ايش بده يصير وماذا سيحصل، وفي موت وفي قبر وفي عذاب قبر وفي نعيم قبر وفي بعث وفي ميزان وفي حساب وفي جنة وفي نار، كله عارفينه. لكن مشكلة ليست في المعرفة، المشكلة هل نحن عملنا لهذا؟ هنا الأمر المركزي، هنا المحك. إن وعد الله حق لا يتخلف، فما وعد به من الخير وأوعد به من الضرر فهو كائن لا محالة. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، إياك أن تغرك هذه الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان يغر الخلق ويمنيهم بالأمان الباطلة ويلهيهم عن الآخرة. لست أفضل من آدم، فدلاهما بغرور، أوقع آدم وحواء في أكل الشجرة حتى أخرجهم من الجنة، أنت مش أحسن من آدم وحواء، فدلاهما بغرور. ثم قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. إن الله عنده علم الغيب أي علم وقتها، لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل. وينزل الغيث في الأوقات التي جعلها معينة لإنزاله، يجلس الناس سنة سنتين سبع سنين قحط ثم يأتي المطر والغيث بتقدير الله عز وجل، وهو العالم متى يأتي، ويعلم ما في الأرحام من الذكور والإناث والصلاح والفساد. وما تدري نفس من النفوس حتى الملائكة والأنبياء والجن والإنس ماذا تكسب غدا من كسب دين أو كسب دنيا. ما تعرف أنت شو بده يصير معك بعد دقيقتين، والله لا تدري شيئا. لك في الحديث إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذا كلام من؟ ابن عمر رضي الله عنهما. ما يدري الإنسان والله ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أي لا يدري أحد من الأحياء في أي مكان يقضي الله عليه بالموت، ما تدري. هذه خمسة أشياء اختص الله بعلمها: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: جاء رجل من أهل البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي حبلى فأخبرني ما تلد، وبلادنا مجدبة فأخبرني متى ينزل الغيث، وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت. فأنزل الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة الآية. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا متى تقوم الساعة إلا الله، ولا ما في الأرحام إلا الله، ولا متى ينزل الغيث إلا الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. طب سؤال، أو خلنا نقول سؤالا: إن الله عنده علم الغيب وينزل الغيث. الآن الأحوال الجوية بتقول لك سينزل مطر في اليوم الفلاني، إيش رأيكم؟ أيوة توقعات، يمكن ينزل يمكن ما ينزل. قبل أسبوع قالوا في غبار، صح؟ ما جاش غبار، هي توقعات. حتى بقول لك نتوقع نتوقع نتوقع. ثم هم علموا متى؟ علموا بناء على أشياء جعلها الله عز وجل، فعلم الله أسبق. يعني علم الله عز وجل يعلم في الأزل أنه رايح في اليوم الفلاني سينزل مطر، هم علموا بناء على أسباب معينة، والنتائج قد تكون هكذا وقد تكون هكذا. إذن هذا رد، واضحة هذه؟ طيب، ويعلم ما في الأرحام. اليوم الدكاترة يقول لك في ذكر في أنثى، في توم في ثلاثة في واحد، هذا مشوه هذا مش مشوه، إيش رأيكم؟ متى علموا؟ الحديث ذكر نعم، ما الحديث؟ وقال ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: كتب رزقه وأجلي وعملي وشقي أو سعيد. جيد، فهذه معاني لا يعلمها إلا الله عز وجل، الرزق والأجل والشقي والسعيد لا يعلمها إلا الله، حتى إحنا لا نعلمها. لكن أيضا الذكر والأنثى الله عز وجل يعلمها، وهؤلاء الأطباء يعرفون بعد ذلك، حتى إنهم يخطئون. حتى يعني عندنا بعض الأولاد قالوا لي هذا ولد ذكر أو طلع بنت، يعني هذا توقعات حتى. فبالتالي هذا العلم علم متأخر، يعني ليس من الأصل ومن البداية، واضح؟ فبالتالي لا يعارض علم الله سبحانه وتعالى السابق. خليني أختم بنكتة يعني بس في هذا. سألوا طالبا، جابوا له في السؤال: ما الخمس التي لا يعلمها إلا الله؟ فقال: إذا كان لا يعلمها إلا الله كيف بدك يعني أعلمها؟ واضح هذه؟ نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بكلامه العظيم، أن يرفعنا وإياكم في الدنيا والآخرة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.